وامتقى الشوق سفينة ودع الدمعة فينا وامتقى الشوق سفينة ملأ القلب يقينا أن وعد الله آتي أن وعد الله آتي يا الله يا تاركا في الدرب معلم قد تلانا وتقدم تاركا في الدرب معلم فعسى من سار يعلم أن خلدا في الممات أن خلدا في الممات يا الله يا لنداء الله أطرق ما له والروح أنفق فهو حي وهو يرزق في أعالي الدرجات في أعالي الدرجات يا أحلام الصغار سار في درب الفخار عاف أحلام الصغار بيد أن في إسار من ملذات الحياة من ملذات الحياة يا الله يا الله يا وابتهاجات الدماء نحو أفراح السماء وابتهاجات الدماء طار في صمت الضياء وهدير النافحات وهدير النافحات يا